الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام لما تكلم في أول هذه العقيدة المباركة عن أركان الإيمان الستة، وتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة في القدر وفي الإيمان باليوم الآخر، وعن كيفية معاملة ولاة الأمور، انتقل إلى جانب آخر يخفى أو يهمل فيه كثير من طلبة العلم، وهو جانب الأخلاق، وكيف يتعامل بعضنا مع بعض، وكيف نحقق أن العلم رحم بين أهله. لابد أن نحقق هذا، لازم، إن لم نحققه لا خير فينا. وقلنا لابد من غض الطرف عن هفوات بعضنا لبعض، خاصة في أمور الدنيا مع النصح، وإن وقع في زلة كمعصية أو غيرها واجب النصح، أما أن يحدث بيننا التربص بعضنا لبعض فهذا ليس من أخلاق أهل السنة والجماعة، وبعيد كل البعد عن الهدي والاستقامة. يقول: قال وصلة الأرحام، ذكرنا بعض ما فيها، وحسن الجوار أي تحسن إلى جارك، والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين: الأولى أن تؤدي له حقه، الثانية أن تكف الأذى عنه. والجيران الذين لهم حق، حسن الجوار على مراتب: المرتبة الأولى الجار المناسق، وهو أعظمهم حقا، وقد جاء في الندب إلى حسن الجوار معه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كما تعلمون أن أسباب الإرث النسب، مش برضو، والنكاح والولاء، أو ساعات بيشيلوا النسب ويحطوا القرابة، طب الجار مش منهم؟ قال لك لا، وصل به الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن من كثرة وصية جبريل من الرب على الجار أنه سيورثه. المرتبة الثانية الجار الجنب، يعني البعيد، واختلف السلف في حد الجنب، وهو ما ذكر في آية النساء: والجار القرب والجار الجنب. قال بعضهم: حده سبعة بيوت من كل جهة، هؤلاء يعتبرون الجيران جنب أمر الله ووصى بهم. وقال آخرون: حده أربعون دارا من كل جهة، وقد جاء فيها حديث ولكنه ضعيف. المرتبة الثالثة جيران البلد، أي من يساكنك في البلد التي أنت فيها، حتى ولو كان في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر فإنه يسمى جارا، كما قال تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالذي يسكن معك في نفس البلد يعتبر جارا، فلو حق حسن الجوار، وهذه المراتب أولها أعظمها، والثاني الجار الجنب متوسط ولو حق عظيم أمر الله به، والثالث من باب العموم وحسن الجوار للعامة. والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضا إلى مراتب بحسب الحق، فإذا كان جارا وصاحب رحم ومسلما صار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق الرحم. وإذا كان جارا مسلما وليس بذي رحم صار له حقان، وإذا كان جارا وليس بمسلم ولا بذي رحم صار له حق الجوار. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعض جيرانه اليهود ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك، فهذا فيه حق الجوار. هنا يا أخوانا في قواعد ثوابت في الشرع، وخير من طبق الشرع بنصوصه هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل عندنا لا يجوز مطلقا محبة غير المسلم أبدا بأي حال من الأحوال. لا تجد قوما يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآيات. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولما كانت المشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. مشابهة في الظاهر مظنة المودة كانت محرمة. وبناء على ذلك لما نقرأ مثلا: وكان يزور جيرانه اليهود وكان يرسل إليهم الطعام، هذه نصوص ما فيش فيها شك. ولكن السؤال: هل ترتب على هذه الزيارة المودة القلبية أم لم يترتب؟ لم يترتب. وبناء عليه، إن وقعت في قلبك مودة لهؤلاء القوم من جراء الزيارة لا يحل أبدا بحال الأحوال. كذلك الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد يهوديا مريضا وعاده وعرض عليه الإسلام، إن كانت عندك الجرأة والشجاعة أن تفعل فهي به، وإلا فلا يحل لك. ولا بد أن نفرق بين حسن المعاملة وبين المحبة القلبية، ولا بد أن نعرف حقيقة الفرق بين الأمرين. أعامله بحسن الجوار وبالبر الآدمي، أما أن يصل القلب إلى المودة والموالاة هذا عياذا بالله مخالفة وكبيرة من الكبائر. أيوة شخص بدء غير المسلمين بالتحية لا يجوز مطلقا أبدا، واخد بالك؟ ولكن هو إن بدأك بالتحية وهي بالسلام قل عليكم كما ورد بذلك النص، بدأك بتحية غير الإسلام رد عليه، الأمر هنا واسع، ولكن أن تبدأه أنت لا يا أخوان هذا مخالف. ها؟ وكذلك أيوة لا يجوز تبدأوا بالسلام، لا تبدأون بالسلام. أي نعم، لا لا يجوز، لا يجوز يا أخوان، الله يبارك فيكم. والشعور بالإنهزامية وأن تتودد إلى الناس على حساب الشرع ليس من دين الله. صح، فاكرين قصة عمير بن وهب الجمحي؟ قصة معروفة بعد غزوة بدر وصحيحة. حاصلها أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله في المدينة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: عمت صباحا يا محمد، تحية جاهلية. قال له: يا عمير، قد أدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، السلام عليكم. ما كان ممكن يتألف قلبه عديه ليتألف قلبه إليك ويرق قلبه لإسلامك مش على حساب الدين. يبقى لبعض الشباب اللي هو يعني يريد أن يميع قضايا الشرعية تحت مسمى تأليف القلوب، لا، كان غير صحيح، غير صحيح بالمرة. في عندنا ضوابط وفي عندنا حزم. قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك، السلام عليكم. لما؟ لأن في عندنا ثوابت ما قدرش تخطاها. يبقى تزور يهودي إن تطرق إلى القلب مودة ومحبة ممنوعة. يهودي مريض أو نصراني بيموت وعاوز تروح تزوره روح، ولكن اعرض عليه الإسلام. عندك جرأة؟ وهو جالس كده وحوله القساوسة والرهبان وكل واحد رافع له الصليب مت على هذا، عندك جرأة في هذه الحالة أن تقول له قل لا إله إلا الله؟ لا يستحيل إلا إذا أراد الله. يبقى ليس ثم داع للذهاب، وإن ذهبت فلا شك أن هذه مخالفة لشرع الله عز وجل. يقول قال: والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذه تفاصيلها معروفة وواضحة. فاليتامى هم من دون سن الاحتلال ممن مات من يعيلهم، والمساكين يدخل فيهم الفقراء من لم يجد حاجته، وابن السبيل المنقطع. ولا شك أن من أهم المهمات أن يطلب طالب العلم ما به يكون عمله مع الخلق على بينة، وإلا فما الذي يفرق بين طالب العلم وبين غيره؟ غير طالب العلم قد يعمل الشيء بمقتضى سماعه وبمقتضى طبيعته وبمقتضى عادته، ولكن طالب العلم يعمل الشيء وهو يتعبد به ويعرف أنه مأمور به ويعرف ما فيه من الدليل ويتذكر ما فيه من كلام أهل العلم فيعمله هو على بينة من أمره، فلا شك أنه لا يستوي هذا وذاك. لهذا تطلب مكارم الأخلاق وأنواعها مما فيه يكون في الباطن ومما يكون في التعامل مع الخلق، وتطلب أحكام ذلك وتفاصيل المقام فيه. قال: والرفق بالمملوك. المملوك هو الخادم، يعني العبد الرقيق، يرفق به ولا يخلف من العمل إلا ما يطيق ويعان عليه، ويطعم مما يطعمه الإنسان ويكسى مما يكتسي منه ونحو ذلك. طبعا كما تعلمون من باب التنبيه إن مسألة الرق ويكون الآدمي رقيقا هذا لا يتأتى إلا في الحروب بين المسلمين وبين المشركين أو بين المسلمين وغيرهم. فإذا على المسلمون على هؤلاء القوم وأصروا منهم رجالا ونساء، فيصير الرجال من العبيد والنساء من الايه من السبايا أو من الإماء، هذا حكم الله عز وجل. أما عدا ذلك لا يصح، واخد بالك؟ يعني واحد بقى يروح عند ناس فقيرة يشتري بنتهم ويقول أصبحت ملك يمين، لا، هذا لا يجوز، هذا عياذا بالله من الزنا المحرم. لا، ده هذا مش ليس بشراء، أولا لعب الكرة محرم، وهذا ليس مش هذا بيشتري حق الانتفاع به، بيأجره يعني، بس إيجار عليه شوية، واخد بالك؟ ولكن لعب الكرة محرم كما تعلمون. يقول: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. هذا جانب المنهيات، الفخر والبغي متقاربا، لكن الفخر يكون بذكر ما أنت عليه بحق، يعني ما يكون فيك فتفتخر بما أنت عليه بصدق، أما البغي ففيه افتخار بالباطل، أي شيء لست أنت عليه. والفخر نوعان: ما هو مأذون به، ما هو مذموم. والمذموم هو الذي أراده شيخ الإسلام في هذا الموضع، في هذه المواضع. قال: وينهون عن الفخر، يعني الفخر المذموم، أما الفخر المحمود بأن تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال سعد: أنا لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله. ونحو ذلك مما يذكر فيه الأعمال الصالحة على جهة بيانها للخلق، هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة على الخلق والترف عليهم بفساد الباطل، فإنه يكون محمودا ولا يصير من الفخر المذموم. والضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمود أن من صفات الفخر المحمود أن يذكر الشيء تحدثا بنعمة الله عليه. الأمر الثاني أن يذكر الشيء لأجل أن يقتدى به. الثالث أن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل. فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب وباطنه منطوى على كراهة الفخر والاستطالة على الخلق، فهذا لا بأس به، كما ذكر ذلك العلامة شمس الدين ابن القيم وغيره. يعني اكتب جنبها كده: وأن يأمن على نفسه من الرياء. وأن يأمن على نفسه من الرياء. أما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعا عليهم، وجاء في الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس والاستطالة عليهم. قال تعالى في آية سورة النساء: إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال بعض أهل العلم: الفخر بالاستطالة والترفع والاختيال ليس محمودا إلا في حالين. طيب اكتب عندك: علامات الكبر عند طالب العلم. علامات الكبر عند طالب العلم. ألا يقبل الحق إذا عرض عليه، أو عدم قبول الحق إذا عرض عليه. بغض النظر من عرضه أو من الذي عرضه. العلامة الثانية: إذا أخطأ فصوب لا يرجع عن الخطأ. إذا أخطأ فصوب لا يرجع عن الخطأ، يعني غلط وقلنا أنت غلطان وأتينا له بالأدلة على خطئه، أصر، عرض عليه الحق لم يقبله. ولكن في هنا مسألة يعني مهمة، وهي إيه؟ وأرجو المصداقية مع النفس حتى نتعلم ونرتقي. أصدق مع نفسك، ما تكذبش. ممكن يعرض عليك الحق واضح جلي، ولكبر في النفس لا تقبله، وتوهم من عرضه عليك أنه ليس بحق. طب من اللي يعرف الكلام ده؟ أنت. وعشان كده بقول يا اخوانا: اصدق مع نفسك. وقد طفحت كتب اهل العلم والتراجم ان من مناقب العلماء ان يرجع عن الخطا، وان يقبل الحق اذا عرض عليه. يقول: والاختيال ليس محمودا إلا في حالين: الجهاد، فالاختيال في الجهاد بأن يمشي بين الصفوف مختالا ويقابل العدو باختيال، هذا مأذون به، كما جاء في الحديث أن أبا دجانة يوم أحد أعلم بإصابة حمراء فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختال في مشيته بين الصفين فقال: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. الثانية الصدقة، فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا ممدوع عند طائفة من أهل العلم، اكتب عندك جنبها برضو شرط أن يأمن على نفسه من الرياء. قال: والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق مذمومة، بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق وأن يعتبر نفسه إن لم يرحمه الله هو أهون الخلق، فلهذا لا يستطيل وينصف من نفسه. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافهم، السفساف الرذيل منهم، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا فيه التنبيه على ما سبق من أن أهل السنة والجماعة في طريقتهم في باب الأخلاق إنما يتبعون فيه ما بعث الله به نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا ليفارقوا به أهل الضلال من الجفاة والغلاة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة، خليك معايا بدر، كلها في النار إلا واحدة، الكتاب إن شاء الله سيخلص والعمر سيفنى دايما ما تسبعش. ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. هذا المقطع فيه عدة مباحث: الأول أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة. طيب، أمة الإجابة تعرفها إيه يا شيخ هاني؟ ركز يا شيخ هاني، أيوة مجاهد، أحسنت. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، بالضبط. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك بقى نفهم إيه ستفترق أمتي، أمة الإيه؟ الإجابة. طيب، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، أمة الدعوة، يبقى السياق هو الذي يحدد المعنى الإيه؟ المعنى المراد. طبعا حديث الافتراق حديث صحيح ثابت ولا يلتفت إلى من ضعفه أو طعن فيه، تلقته الأمة بالقبول وعليه العمل سلفا وخلفا. أيضا هذا الحديث قلبه بعض المبتدعة وهو الأبرد ابن الأشرس كذاب وضاع، لما قلب الحديث وقال: واستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في الجنة وواحدة في النار. هذا مقلوب، وضع قلبه هذا الكذاب الأشر الأبرد ابن الأشرس. يقول: إن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة، فهذه الفرق 72 من أمة الإجابة، وهم الفرق التي خلفت الجماعة الأولى وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية، لأن الجهمية الغلاء أتباع جهم بن صفوان، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة أصلا، انتبهوا. وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين الرافضة الغلاة أيضا من 72 فرقة. طبعا الرافضة الغلاة الذين كفروا الصحابة واتهموا جبريل بالخطأ وأثبتوا الألوهية لعلي بن أبي طالب، هؤلاء خرجوا عن الملة لا يعد منها. كذلك الجهمية الذين ينكرون صفات المولى عز وجل. يقول انتبه، وهذه الفرق الاثنين والسبعين ليست بكافرة خارج عن الملة، وقوله كلها في النار يعني متوعدة بالنار وليس محكوما لها في الخلود بالنار. خدوا بالكم، ركزوا معايا في المعلومة اللي جاية دي. طيب نقرأ كلام شيخ الإسلام اللي جاي ونبينه. قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام: من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح، والسلف الصالح لم يحكموا على هذه الفرق بأنها كفار خارجون عن الملة. خدوا بالكم، العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن أصول الفرق الضالة القدرية والمرجئة والخوارج والروافض أو الشيعة عامة، ده قول من أقوال أهل العلم، ومنهم من عدى الجهمية، واخد بالك؟ طيب القدرية بإجماع أهل العلم، منهم القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله، هؤلاء كفر مخلدون في النار، وهم من الثنتين وسبعين، واخد بالك؟ وكذلك الشيعة الروافض الذين كفروا بعض الصحابة أو أغلبية الصحابة مخلدون في النار. طيب يبقى بناء على ذلك كلمة كلها في النار لابد أن تفهم طبقا لبقية النصوص. فلما قال شيخ الإسلام أن من حكم على هذه الفرق بالخلود في النار، أي بدلالة حديث الافتراق فقط، ده مخالف. يعني كلمة كلها في النار في الحديث ده لا تقتضي الخلود، بل هي من الوعيد. أما الخلود لبعض الفرق فيؤخذ من نصوص أخرى. اتفهمت؟ اتفهمت يا إخوانا المسألة دي؟ أرجو أن تستوعبوها جيدا حتى لا نضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض. كذلك الخوارج، كثير من القوم يقول لك لا، ده الخوارج علي بن أبي طالب ما كفرهم لما خرجوا عليه في حروراء. لا، علي بن أبي طالب، وذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، علي بن أبي طالب قال: هم إخواننا بغوا علينا لم يظهر له أمرهم في آخره. يعني كان في أول الأمر لهم معتقد معين، وبعد أن حدث القتال بينهم وبين علي بن أبي طالب وقتلهم علي وتفرقوا وتشرذموا في البلاد، تغير معتقدهم إلى انحراف أشد. والراجح من أقوال أهل العلم أنهم كفرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم، ولم يقل لأقاتلنهم، قال لأقتلنهم. ومعلوم أن قتل معصوم الدم لا يكون إلا من ثلاثة أوجه: الزاني المحصن، والقاتل للمعصوم، والمفارق لدينه. فلم يتحقق فيهم الأوليان، لزمن إن تحقق فيهم الثالث وهو المفارق لدينه التارك للجماعة. نعم. نعم، احنا قلنا الجهمية كما قال هنا الشيخ صالح، وده كلام عبد الله بن المبارك، اخرجهم من الملة مطلقا، يعني لم يعترف بكونهم مسلمين مع انهم ينطقون بالشهادتين ويتقربون الى الله. لما؟ لانه على معتقدهم ما فيش اله، ينفون الصفات. يعني لما تسمع جهمي يصف لك الرب، قل له: ما الفرق بين الوصف الذي وصفته للإله وبين وصف العدم؟ مفيش فرق. فمن أجل هذا أخرجوه. طب القدرية، قلنا القدرية أقسام: قدرية غلاء، وقدرية غير غلاء، وجبرية. اتفقت كلمة العلماء على أن القدرية الغلاء الذين أنكروا علم الله. علم الله يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد إيه؟ وقوعه. هذا اتفقت كلمتهم أنهم كفرة. بعد ذلك بقى قدرية غير غلاء وجبرية، دول اختلف أهل العلم في إيه؟ في تكفيرهم بين الكفر وعدم الكفر. وإن كنا الذي نعتقده في القدرية عموما أنهم كفر عياذا بالله. معايا؟ فهؤلاء الاثنين مخلدين، ولكن الإشكالية فين؟ ليس من الدليل ليكلها في النار، بل من أدلة إيه؟ من أدلة أخرى. واضح يا أخوانا دي؟ ولهذا يغلب بعضهم ويصف الفرق فيقول هذه الفرق النارية وهذه تسمية محدثة. صحيح كلها في النار، لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة. فقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النار، ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة، بل يقال هذه الفرق متوعدة بالنار وخارجة عن طريق أهل السنة والجماعة، وضل مبتدعة وبدعهم مختلفة متفاوتة. قال صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة من هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخر، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المثلية هنا في العلميات وفي العمليات. ماشي هون كلمتين، علم وإيه وعمل، خلاص يبقى أنت أصبحت مثل هؤلاء الفرقة الناجية، يعني من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة. قال رحمه الله صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة فئة واحدة وفرقة واحدة وطائفة واحدة، وهم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم أتباع السلف رضوان الله عليهم. وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فئات: أهل الحديث الأشاعرة الماترودية. الكلام ده كلام باطل، وإن صدر ممن صدر منه. فقرر أهل العلم، وهذا قاعدة نطرحها عليكم باستمرار، كل أقوال البشر وأفعالهم، كل أقوال البشر وأفعالهم يستدل لها ولا يستدل بها، كما قال ذلك السفاريني في لوامع الأنوار البهية وغيرهم من المتأخرين. قال اعلم أن أهل السنة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدي. وهذا قول باطل وغلط، وغلط كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد لمخالفتهم أهل السنة في منهج التلقي وفي تقديم النصوص على العقل، لأنهم يقدمون العقل على النص، وكذلك في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي مسائل أخرى خالفوا أهل السنة. فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، بل هم من المبتدع الضلال. وصل عندنا يدرس الماتريدية والأشاعرة هم أهل السنة. وأضيف على ما قاله الشيخ الشارح أجزل الله له المثوبة، ومن اعتقد أنهم من أهل السنة فهو مبتدع. معايا مشايخ؟ ومن اعتقد أنهم من أهل السنة فهو مبتدع. وطبعا كلمة الأشاعرة هنا حتى نكون منصفين يقصدون أتباع الحسن الأشعري، أبي الحسن الأشعري في المرحلة المتوسطة التي كان عليها، أنه مر ثلاث مراحل: أهل الاعتزال، ثم مرحلة الماترودية، وبعد ذلك انتقل إلى أهل السنة والجماعة. فهذا من الكذب على الإمام أبي الحسن الأشعري. يقول وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذي أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ذكر هؤلاء الثلاثة كما في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقون من أهل السنة والجماعة، والشهداء الذين ماتوا على السنة على غير البدعة، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق الله، ومن حقوق الله أن تكون في العلميات أي في الأمور الاعتقادية على ما أمر الله عز وجل به، على ما جاء في النصوص. فيخرج المبتدع من وصف الصلاح ولو كانت جبهة المبتدعة فيه سفنة قد أثر فيها السجود. عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. أنا بس عاوز أوصل لك معلومة ورجائي الله يبارك فيك، أرجو أن تؤثر في سلوكك. إيه هي المعلومة؟ لا تغتر بالمبتدع وإن كثر علمه وكثر عمله، دي أهم شيء. عبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب، تخيل بقى يقتل علي وعلي من العشرة ومناقبه أكثر من أن تحصر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل الخبيث المجرم الأثيم لما فتح عمر ديار مصر أرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب قال له ابعث لي رجلا يقرئ الناس القرآن، يعني يحفظه. فأرسل عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن ملجم. وشو بقى لما عمر رضي الله عنه يزكي إنسان يبقى خبره، شو بقى ده الرسالة اللي شيعها لعمر بن العاص، قال أرسلت إليك رجلا صالحا آثرتك به على نفسي فابني له دارا وأكرمه وأكرمه. فلما حسدت فتنة الخوارج كان من أوله، عنده صلاح وليس عنده علم. لا شوف بقى قمة الضلال فين. فلما قتل علي بن أبي طالب ومات علي جيء به ليصلبوه ويقوم عليه الحد، فبدأوا يتشفون فيه، فقال لهم لا تقتلوني مرة واحدة بل قطعوا أعضائي حتى أتقرب بتقطيع أعضائي في سبيل الله. أنت متخيل؟ أنت متخيل؟ ولما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع جزعا شديدا، قيل له لما؟ قال أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر فيها الله، وقتل علي بن أبي طالب. عشان لما نقول لك خد بالك، لا أصلا هذا أخ صديق في العمل ورجل طيب صالح ومن الإخوان، أبص صالح أي صلاح هذا، هو محترم وعلى علم بس من حزب النور، أي صلاح هذا أي علم هذا. ما هو الخدعة التي وقع فيها الجميع أنه يغتر بعمل هؤلاء ويغتر بعلمه، وهذا يا إخواننا لا يجوز في شريعة الإسلام أبدا بأي حال من الأحوال. ولعلكم تذكرون عبد الله بن عباس لما دخل على الخوارج والمناظرة في إعلام الموقعين تعجب وجوه عليها أثار السجود وعليها أثار التعب من كثرة الصلاة بالليل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يخرجون من الدين كما يخرج إيه؟ السهم من الرمية. يعني إيه؟ واحد بقى كده بيرمي بالسهم بس سواعده قوية، فرمى بالسهم فأصاب الهدف خرج من الرمية الناحية الأخرى وليس عليه أي أثر من بدن الرمية ولا من دمه، يعني كأنه ما دخل فيه. هؤلاء القوم كذلك دخلوا في الدين وما دخلوا فيه، خرجوا منه كأنه لم يتأثروا منه بشيء. عشان كده بنقول يا أخوان احذر المبتدع ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عمله. غرقوا البلد فلوس، جابوا الطماطم والخيار وعملوا اللي ما ينعملش، وعملوا محطات تحلية مي وما خلوش فقير إلا ما أغنوه ولا يتيم إلا ما جوزوه. مبتدع ضلال لا يجوز الأخذ عنهم ولا مصاحبتهم بل يجب هجرهم، هو ده الدين. لأن المسالك التي يسلكها المبتدع هي دي عواطف الناس، يتلاعبون بعواطف الناس. طالب العلم الحق لا يغتر ولا ينخدع بهذا. يقول قد أثر فيها السجود. نعم. وكانوا يصوم النهار ويقوم الليل ما دام أنه على اعتقاد المرئي في الله، فقلبه ليس بسليم، فإن العمل الصالح القليل مع اعتقاد سليم هذا أعظم ما يتقرب به إلى الله. ولهذا جاء في أثر أبي الدرداء المعروف يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمق وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. يعني أنه يقول إن العبد قد يكون ينام في الليل ويفطر في النهار، يعني ليس يكسر الصيام النفل ولا يكسر صلاة الليل، بل يستمتع بالليل نوما ويستمتع بالنهار إفطارا فيما كتب الله له من النوافل، ولا يشق على نفسه في أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما، بل يكفى أن يصوم مثلا ثلاثة أيام في كل شهر أو اثنين والخميس من كل أسبوع أو على ما جاء، وفي الليل يأخذ القليل ولا يطل، لكنه مع ذلك معه تقوى وخوف من الله ويقين. وإيمان صادق قوي والتزام وعقيدة صحيحة متيقنة لا شبهة فيها ولا شك. إن هذا أفضل ممن يأتي بأمثال الجمال عبادة ولكنه من المغترين بكثرة عبادته بأنواع العبادة، أو من المغترين بجهاده أو بأمره بالمعروف أو بنهيه عن المنكر، ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته إلى آخره، لكنه ليس على سبيل وسنة. واحد أتقن علوم الآلة أصبح حبر في أصول الفقه أو حبر في المصطلح، ولكنه منحرف في المنهج، منحرف في المعتقد. والله لو أوتي علم الأولين هو مبتدع ضال، لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، لأن كثير من إخواننا بينخدع ويبدأ بقى يشنشن بشنشنة ما عهدناه إلا من أخزن، يقول لك والله أنا يعني بس أنا أحب أن أتقن اللغة العربية أخذها على فلان. طب يا ابني ده منحرف زائغ عن الحق، كيف تأخذ عنه هذا الأمور والشرع حرم عليك ذلك؟ يقول بكثرة عبادته بأنواع العبادة أو من المغترين بجهاده أو بأمره بالمعروف أو بنهيه عن المنكر، ومغترين ببذله أو بدعوته أو بحركته إلى آخره، لكنه ليس على سبيل وسنة، فإن الأول فاق هذا الآخر. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنه يحقر أحدكم كف الخطاب لمين؟ كف الخطاب للصحابة. أنتم معايا مشايخ؟ للصحابة. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. فليست العبرة بكثرة العبادة أو بكثرة الجهاد أو بكثرة كذا أو كذا أو بكثرة الدعوة، وإنما العبرة هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق. يعني يحفظ الشاطبي والضر كحفظه لقل هو الله واحد، معاه السبع قراءات وعن كل راو وعن كل قارئ راويان، ومعاه الثلاثة الشواذ، ولكنه على غير سبيل وسنة، كيف تأخذ عنه علم؟ ده زائغ عن الحق. والله سيضلك وإن زعمت أنه لا يتكلم إلا في القراءات، أبدا والله. عشان كده تلاحظ دائما وأبدا علماء الكلام المتقدمين في القرن الثالث والرابع كانوا من أبرع الناس في علوم الآلة، يعني الباقلاني والغزالي والجويني الأب والابن قبل أن يتوب ويرجع إلى منهج السلف، كانوا من أقوى العلماء في علم الأصول، واخد بالك؟ ودي مسلك بيسلكه أهل البدعة. يقول لك الناس عاوز زيت وسكر، خلاص خليك في الموضوع ده. الناس عاوز ايه؟ عاوز قراءات. انا معايا السند العالي، معايا سند بالقراءات السبع المتواتره الى ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل الى الرب عز وجل. يبدا يشغلك بالامر ده ويبدا يلقى عليك الشبهات ويلقى عليك الضلالات تحت مسمى تريد ان تاخذ منه سندا. طب لو القى عليك شبهه في المعتقد، حسبك من الشر انك تجالس مبتدع. ارجو الله يبارك فيكم ان يكون الكلام ده له اثر في الواقع. شنشن بقى والف قلبه واخذ عنه العلم، دعك من هذا، جربها من هم اعلى منك كعبا ووقعوا وسقطوا في الضلال. يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرميه. فليست العبره بكثره العباده ولا بكثره الجهاد ولا بكثره كذا وكذا او بكثره الدعوه، انما العبره هل هذا موافق للسنة للسبيل والسنة أم ليس بموافق. فإن كان غير موافق فإنه لو كان أمثال الجبال فلا نفع فيه، أو أن غيره أنفع منه. فالقصد القصد مع صلاح القلب في العقيدة ومتابعة السلف الصالح ونفي الزغل والدغل عنه، وأنه وأن يحب لإخوانه المؤمن ما يحب لنفسه، وأن يسلم لسانه وتسلم يده ويكون في عقيدته وعمله موافقا للسلف الصالح، فإن هذا يسكو معه عمله ولو كان قليلا. والله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، لكن العمل مع البدعة وضلال هذا لا شك أنه على خطر. قال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني من أهل السنة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ويقصد بأعلام الهدى الذين يقتدى بهم من الأئمة، ومصابيح الدجى الذي يؤخذ قلوبهم وصارت أقوالهم محفوظة في الأمة فصاروا مصابيح في الظلم يهتدى بأقوالهم وينظر في سيارهم فيقتفى أثرهم فلهم الأثر في الأمة في ذلك. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، يعني مما هو مسطر في كتب أهل العلم كما في ذكر مناقب الشافعي ومالك وسفيان بن عيينة والثوري وابن أبي حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة إلى آخر الأئمة والحفاظ البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأمثال هؤلاء الأعلام، فهؤلاء هم أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وهكذا أئمة السنة والإسلام. فمن نظر في سيرهم حقر نفسه معهم، والنظر في سير الصالحين وأئمة أهل السنة يعطي طالب العلم رغبة في الاقتداء بهم وأن ينهد على نهجهم، ولو لم يكن في هذا إلا واحد، فإذا نظر في سيرهم ولو خالفه الأكثرون فإنه يكون على برد ويقين، لأنه سبقه أئمة سنة وحق وهدى فقالوا ما قالوا، فيتمسك بأقوالهم وآثارهم فإن فيها النجاة، لأنهم تابعوا من قبلهم. ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يتكلمون إلا بما أثروه عن من قبلهم، فطريقتهم طريقة مأثورة يأخذها الخالف عن السالف، أخذها المتأخر عن المتقدم، ليس فيها ابتداع ولا استئناف، وإنما هي منقولة بالإسناد، هذا ينقل عن هذا عمله، وهكذا حتى وصل إلينا اليوم الدين غضا طريا كما علمه الصحابة والتابعون، فليس شيء من الدين ذهب بل هو محفوظ. قال وفيهم، يعني في أهل السنة، الأبدال. والأبدال جمع بدل، وهو لفظ جاء في بعض الأحاديث، لكن لم يصح حديث في الأبدال على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم صححها بعض هذه الأحاديث. والأبدال هم أهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة، إذا ذهبت منهم طائفة أبدل الله بهم طائفة أخرى، يعني ذهب ابن معين وأحمد بن حنبل رزق الله الأمة بشيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب ابن تيمية وابن القيم رزق الله الأمة بأحمد شاكر بالألباني بابن باز بالعثيمين، وهكذا لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. أدي معنى الأبدال، مش هذه التعريفات عند أهل البدع والضلالة. فمفهوم كلمة الأبدال هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، هذه الطائفة هم الأبدال. وقيد بعض أهل العلم الأبدال بأنهم بعض الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهم الصديقون والصالحون وهم الأولياء المتقون. فلفظ البدل إما أن يكون عاما في الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، وإما أن يكون مخصوصا بأهل التقى والذكاء وهم الأولياء والصديقون والصالحون. وهناك ألفاظ المقارنة أيضا ظهرت في الأمة مثل الأقطاب والأوتاد والنقباء ونحو ذلك، وهذه كلها ألفاظ محدثة، وإحداثها كان في أول الأمر ليس مرادا به ما تشتمل عليه من المعاني الباطلة، ثم استخدمت في المعاني الباطلة فعبد غير الله واستغيث بغير الله بهذه الألفاظ القطب الأكبر والغوث الأكبر ونحو ذلك، مما فيه توجيه للعامة للشرك بالله عز وجل وتقدس الأسماء. قال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، في قوله أجمع على هدايتهم إخراج من كان من أئمة الدين ولم يجمع المسلمون في هدايته في أبواب السنة والاعتقاد. فأئمة الدين كثر منهم أئمة أهل الحديث كأصحاب الكتب الستة اللي هم الصحيحين والسنن الأربعة النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه ومالك والشافعي وأحمد والسفيانين ابن عيينة والثوري ووكيع والأوزعي وحمد بن سلمة وابن شهاب وأشبه هؤلاء الأئمة، فهؤلاء هم أئمة الدين. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأئمة هذه الدعوة من لدن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وتلامذته، ومن أخذ بدعوته وأخذ بطريقته إلى زمننا هؤلاء أئمة الدين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم، وهل يختلف في إمامة ابن باز والعثيمين ومقبل والشيخ الفوزان والشيخ الألباني أحد؟ ما يختلف في ذلك إلا ضل مضل زائغ خبيث النفس سيء الطوية، يعني أجمع أهل الحق على هدايته. وإلا فإن لفظ المسلم المتصف بالإسلام ليس مرادا هنا، لأن المعتزلة ابتلوا الإمام أحمد، فالإمام أحمد ليس مجمعا عليه بين الفرق الثلاثة والسبعين، نعم، وإنما هو مجمع عليه بالنسبة للفرقة الناجية. كذلك الشافعي ومالك، فأهل الاعتزال وأهل الضلال لهم خلاف في ذلك، وهم منتسبون إلى الإسلام وباقون على اسم الإسلام، فعلم بهذا أن قولهم أجمع المسلمون على هدايتهم المقصود هنا الخصوص، لأن اللفظ العام قد يطلق ويراد به الخصوص، هذا هو الظاهر. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كده كلام شيخ الإسلام انتهى رحمة الله عليه. الشرح يعني أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة هذه الألفاظ اختلفت ولكن المعنى واحد والمسمى واحد ليس مختلفا. فأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، ولفظ الفرقة الناجية ما جاء في النصوص وإنما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قيل لهذه الواحدة فرقة ناجية باعتبار الفهم، وإلا فإن لفظ الفرقة الناجية لم يرد في النصوص. وأما الذي ورد الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. والمنصورة والناجية طائفة واحدة بإجماع السلف الصالح، فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم في ذلك، وإنما هذه عبارات متنوعة. قيل لهم فرقة ناجية باعتبار أنهم في الآخرة نجوا من النار، وقيل لهم طائفة منصورة باعتبار الدنيا والآخرة في أنهم نصروا في الدنيا وسينصرون في الآخرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصرون في الحياة الدنيا ومنصرون يوم يقوم الأشهاد وهم يوم القيامة ناجون. فهذه أسماء اختلفت لكن المسمى واحد، مثل أسماء السيف ومثل أسماء المطر وأسماء الأسد، تختلف الأسماء باعتبار اختلاف الصفات. فيقال سيف صارم أبيض مسلط، وهي شيء واحد من جهة المسمى لكن اختلفت الصفة التي عنيت بتغير الاسم. كذلك الأسد أسماؤه مختلفة والمسمى واحد وهو الحيوان المعروف. كذلك المطر، إذا قلت مطر أو غيث أو طل ونحو ذلك كل هذه الأسماء يقصد بها ما ينزل من السماء لكن اختلفت باختلاف صفته. كذلك اسم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. أهل الحديث والأثر أهل العلم كلهم شيء واحد، يراد به من كان متبعا في الاعتقاد ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج في صغير الأمر وكبيره عن قول المخالفين للجماعة الأولى. قال في آخر الرسالة العظيمة المختصرة الجامعة نسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم أمين. وهذا فيه عدم التزكية للنفس، فإن شيخ الإسلام مع ما قرر من هذه العقائد ومع ما هو معلوم من جهاده وعظم مقامه في هذا الدين ونشر اعتقاد السلف الصالح، لكنه يرجو، هذا هو الواجب على المسلم المؤمن الموحد، أن يسعى في أسباب النجاة في أسباب الاعتقاد الصالح، ويسأل الله عز وجل أن يجعله من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية مع سعيه في أسباب ذلك، وليزكي نفسه فإن الله أعلم من اتقى، قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلزمنا كلمتهم وأن يبصرنا بأقوالهم وأن يمن علينا بالاهتداء بهديهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تميتنا على اعتقاد الصحابة رضوان الله عليهم اللهم أمين، وأن لا تميتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم من كان منا مقصرا فاغفر له واهده سبل الرشاد، ومن كان منا عاصيا فاغفر له ذنبه ومن عليه بالتوبة النصوح، ومن كان منا فيه قصور من جهة اعتقادي أو من جهة عملي اللهم فهيئ له أسباب كمالي. اللهم إنا نسألك وأنت الكريم الجواد ألا تجعلنا من الخائبين ولا من الذين يكون آخر عملهم أقبح من أوله، وأن تجعل آخر أعمالنا خير من أوائلها، ونسألك أن تمن علينا بتوبة النصوح من كل شيء لا يرضيك قبل الممات. اللهم إنا نسألك ثبات على الاعتقاد ومتابعة لسلف هذه الأمة، وأن تخلص قلوبنا من الغش وأن تخلص أعمالنا من الرياء، وأن تجعلنا راغبين في الآخرة متجانبين عن دار الغرور. قال نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا خير إلا خيرك ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، نحمدك والحمد لك والفضل والنعمة لك على أن تفضلت علينا بسماع هذا العلم وبإفادته وبالبذل فيه، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تقبل ذلك منا واغفر للشيخ الإسلام الذي أفادنا بذلك. اللهم صل وسلم على معلم الناس الخير محمد بن عبد الله، كفاء ما علم وكفاء ما أرشد. اللهم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم وارضي عن صحابة نبيك، اللهم ارض عنهم وارض عنا معهم. اللهم واغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام وأن يغفر للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وأن يغفر لقارئه وأن يغفر لسامعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم سنقرأ عليكم المناظرة التي وقعت بين شيخ الإسلام وبين القضاة من المذاهب الأربعة في عصره حول هذه العقيدة المباركة بإذن الله. وإن شاء الله لما نفرغ من المناظرة، يعني إن أخذت لقاء أو لقائين على أقصى تقدير، هنبدأ بإذن الله في شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بشرح الشيخ صالح إن شاء الله. وأرجو من إخواننا الذين يريدون النسخة أن يدلوا بأسمائهم إلى أخينا الشيخ طارق خلف حتى يتسنى لأخينا محمود البدء في طبيعتها حتى تكون جاهزة إن شاء الله قبل الشروع في الشرح بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستعد لصلاة العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا بعد الصلاة دي.